وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم. ليظلمهم في ايه؟ الاول امدهم بمقومات الحياة وجاب لهم مقومات القيم، يبقى عمل وياهم الواجب ولا ما عملش؟ يبقى هم بقى انحادوا عن واحدة منهم، يبقى هم اللي ايه؟ هم اللي ظلموا نفسهم. فما كان الله ليظلمهم. هو ربنا يظلم ازاي؟ هو الانسان يظلم انسان ليه؟ لانه يريد ان يتمتع بخير المظلوم الذي لا قدرة له على مثله. مش معناها كده؟ معنى فلان ظلم فلان، يعني ايه؟ خد منه حق مش عندي، ولا يمكن عندي وانا طماع مثلا. طب ربنا هياخد اللي مش عنده؟ ما يظلمش ربنا، انما انتوا اللي بتظلموا ايه؟ انتوا اللي بتظلموا انفسكم. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء. ما معنى الاساءة ايه والاحسان ايه؟ الاحسان ان تترك الصالح على صلاحه او ان تزيده صلاحا. في بير بنشرب منه كلنا، ما تجيش تردم البير، اما كنتش تحسن فيه تفسدش فيه. فكأن الارض مخلوقة على هيئة الصلاح، كل حاجة فيها كويسة. يبقى الفساد يجي من مين؟ يجي من الناس. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن ايه؟ مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن الله. يبقى اذا الشيء الصالح دعه صالح، وان شئت ان تزيده صلاحا يريح اعمله وتزيد كتر خير. افرض ان ماء بير والحوافي بتاعته كده ما بيجي الهواء يحمل التراب ويحمل بتاعه ويردمه، تقوم انت بتعمل له شويه مباني كده عشان ما يهلش التراب ويسد كتر خير. طب استنى، خد من خد لك من ظاهره الكون شيء يفيدك. كل اللي بيعوز ميه زمان كان بيعمل ايه؟ ماذا يطلع؟ يذهب الى موقع الماء فياتي اما بالقربه واما بالصفايح، مش كده؟ لو كان زمان احنا لما رحنا مكه في سنه 50 كنا نستنى الراجل السقه دي لما يجيب زفه، الزفه دي صفيحه يملاها من البتاع ويجي يحطها لنا في البازان زي الزير هناك كده من الاسمنت. كنا بنشتريها بقى اجره الراجل اللي بيجيب، فكنا الميه نعملها بحساب. ساعه ما نيجي نتوضى نعمل ايه؟ نجيب اروانة صغيرة كده وناخد فيها كوز ونحطه في الاروانة ونقول ايه؟ نويت نية الاغتراف، ويقعد يتوضى بكوز واحد لان احنا بندفع فيها فلوس. تعال بقى دلوقتي بقى شوف بقى، انا عايز واحد منكم يقف يتوضى ويفتح الحنفية عشان يتوضى ويحط كم جردل كده يشوف الحنفية فيها. يبقى ايام ما كنا بنجيب الميه بالقربه كنا بنعمل ترشيد في الميه ولا ما بنعملش؟ مش بس ترشيد في الميه والمجاري اللي بتنزل فيها الميه والمياه الجوفيه وتقب وتعمل الميه. الله، يبقى اذا ما عندناش ترشيد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا اوعى تسرف ولو كنت على نهر جاري. وعايز كل واحد منكم يجرب في البيت كده ساعه ما يجي يتوضى يجهزوا اروانه صغيره كده وياخد كوز واحد من الحنفيه ويحطه فيه وياخد منه ويتوضا، لانه مش هصدقه لو قال انني هفتح الحنفيه واخد واغسل ايدي واسكنه وبعدين اخد مضمضه واسكنه، شغلانه لا. فعلشان تشوف الحكايه دي تقوم تلتفت تلاقي الميه اللي بتروح هدر قد الميه اللي بننتفع بقى يمكن 50 مره. واحنا دلوقتي عايزين شوية ماء عشان نصلح بقى أرض ولا نروي بقى الناس كترهم. فإذا الحق سبحانه وتعالى لما يحب يخليك تسمر حاجة وتصلحها لازم تقدر كل حاجة حواليها. صحيح لما جم خدوا الخزانات، فكرة الخزان اللي حطوا فيه ماء عالي وبعدين خدوا منه مواسير، دلوقتي بنفتح الحنفيات جينا الماء